بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة 14: ومنها الصيام، فإذا بلغ الصبي مفطرا أو وفاق مجنون في أثناء يوم من رمضان أو أسلم فيه كافر لزمهم القضاء في أصح الروايتين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: ومنها الصيام، إذا بلغ الصبي مفطرا أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان أو أسلم الكافر لزمهم القضاء في أصح الروايتين. يعني مثل صبي في أثناء نهار رمضان بلغ، لما أذن الظهر بلغ، كذلك مجنون في أثناء النهار أفاق من جنونه، كذلك كافر أسلم، فيلزمهم القضاء ويلزمهم أيضا على المذهب الإمساك، يلزمهم الإمساك ويلزمهم القضاء. أما لزوم الإمساك فلا إشكال فيه، لزوم الإمساك لا إشكال فيه، لكن الذي فيه الخلاف هو وجوب القضاء أو لا، هل يجب عليهم القضاء أو لا؟ والمذهب وجوب القضاء، ولهذا قال لزمهم القضاء في أصح الروايتين، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يلزمهم قضاء، أنهم لا يلزمهم القضاء، بل يجب عليهم مجرد الإمساك فقط. فاهمين هذه؟ فمثلا لو أن صبيا بلغ في أثناء النهار يجب عليه الإمساك، كافر أسلم يجب عليه الإمساك، ومجنون أفاق يجب عليه الإمساك، لأن الزمن صار في حقه محترما. وهنا مسألتان يجب التفريق بينهما، وهي مسألة تجدد سبب الوجوب وبين زوال المانع. فإذا تجدد سبب الوجوب فالواجب الإمساك دون القضاء، وإذا زال المانع فالواجب القضاء دون الإمساك. هنا مسألتان، المسألة الأولى إذا تجدد سبب الوجوب، يعني في الأول الصوم غير واجب ثم صار أهلا للصيام، مثل كافر أسلم، صبي بلغ، مجنون أفاق، هذا تجدد سبب الوجوب. المذهب أنه يجب عليهم الإمساك ويجب عليهم القضاء، وقلنا القول الراجح وجوب ماذا؟ الإمساك فقط دون القضاء. طيب، إذا زال المانع، إذا زال المانع مثل حائض طهرت أو نفس طهرت أو مريض برئ أو مسافر قدم وهو مفطر، فالمذهب أيضا أنه يجب عليهم الإمساك ويجب عليهم القضاء. أما وجوب القضاء فلا إشكال فيه، لا خلاف في وجوب قضاء هذا اليوم، لكن الخلاف هل يجب عليهم الإمساك أم لا. فلو طهرت حائض في أثناء النهار أو نفس طهرت في أثناء النهار فهل يجب عليهم القضاء أو لا؟ كذلك مسافر، رجل مسافر وهو مفطر فقدم البلد في أثناء النهار، هل يجب عليه أن يمسك أو لا؟ وكذلك مريض، إنسان مريض وفي أثناء النهار برئ بإذن الله، هل يجب عليه أن يمسك أو لا؟ المذهب يجب عليهم الإمساك. والعلة لأن المانع زال، المانع زال في حقهم، المانع الذي يبيح لهم الفطر قد زال. وثانيا حرمة للزمن، لأن زمن رمضان محترم. إذن يجب عليهم الإمساك لأمرين: الأمر الأول زوال المانع، المانع الذي من أجله أفطروا زال، وثانيا حرمة لشيء للزمن. والصحيح أنه لا يجب عليهم الإمساك، لا يجب عليهم الإمساك، وذلك لأن حرمة الزمن قد استباحوها في أول النهار، زالت في أول النهار، فالزمن في أول النهار غير محترم في حقهم، غير محترم في حقهم. إذن نقول إذا زال المانع فالواجب القضاء دون الإمساك، وأما إذا تجدد سبب الوجوب فالواجب الإمساك دون القضاء. نعم. ومنها إذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت فعليه أن يتطهر ويصلي، بعد الوقت، ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح. هذا عادم الماء إذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت. الإنسان في برية باقي على الصلاة باقي بمقدار الوقت مقدار الفعل، لو تيمم وصلى صلى الصلاة في الوقت، ولو تطهر بالماء لكان صلاته بعضها خارج الوقت، فهل يتيمم ويصلي أو يجب عليه أن يتطهر بالماء؟ يقول المؤلف فيه قولان. ذكر صاحب المغني أنه يتطهر ويصلي ولو بعد الوقت، ولو بعد الوقت، لأنه حينئذ يحافظ على شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة بالماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عادم الماء: فإذا وجد الطهور الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ولأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاشترط للتيمم إيش؟ عدم الماء وهو واجد للماء. وهذا القول أصح، أنه في هذه الحال يجب عليه أن يتطهر وأن يصلي ولو بعد الوقت. أما قضاء العبادات فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، فقالوا في من نخر قضاء رمضان. طيب لو أن الوقت لو دخل عليه الوقت وهو عادم للماء، إذا دخل عليه الوقت وهو عادم للماء، فهل الأولى له أن يؤخر لعله يجد الماء، أو الأولى أن يصلي أول الوقت؟ نقول هنا هذا يختلف. إذا من دخل عليه الوقت وهو عادم للماء، إن تيقن أو غلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر الوقت فإنه يجب عليه التأخير، يجب التأخير. وإن غلب على ظنه أنه لا يجد أو تيقن أنه لن يجد الماء في آخر الوقت، فهذا الأولى أن يصلي إيش؟ أول الوقت. وإن تردد يعني هل يجد أو لا يجد متردد، قال الفقهاء: فالأولى أن يؤخر، إن أخر فلا حرج، لأنه يجوز له التأخير ولو بلا ضرورة. أما قضاء العبادات فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، فقالوا في من نخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله إنه لا يطعم عنه، وإن مات بعد زواله والتمكن من القضاء أطعم عنه. وأما المنذورات، لاحظ هذه قضاء العبادات يشترط فيها إمكان الأداء، قالوا في من أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله لا يطعم عنه، مثل رجل مريض مرض، هو مريض مرضا لا يرجى، نعم مريض مرضا يرجى برؤه، مرض في رمضان ثم مات بعد رمضان، مات في هذه الحال، ما الواجب في حقه؟ يطعم عنه ولا لا شيء عليه؟ نقول لا شيء عليه، لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط، ما فرط. طيب رجل مريض في رمضان لكن مرضه لا يرجى برؤه، مريض في رمضان مرضا لا يرجى برؤه ثم مات، فهذا يطعم عنه، وذلك لأن الواجب في حقه أصلا هنا ما هو؟ الإطعام. لاحظوا، فالمريض إذا مات وعليه صيام، المريض إذا مات فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فهذا يطعم عنه، وإن كان مرضه يرجى برؤه ولم يتمكن من الأداء فهذا لا إطعام عنه. طيب لو أنه مرض مرضا يرجى برؤه ثم تمكن من الأداء لكنه فرط ومات، فهذا أيضا يطعم عنه أو يصام عنه. وأما المنذورات ففي اشتراط التمكن لها من الأداء وجهان، كالروايتين في الصلاة والحج، فلو نذر صياما أو حجا ثم مات قبل التمكن منه فهل يقضى عنه؟ على الوجهين. وعلى القول بالقضاء، فهل يقضى عنه الفائت بالمرض خاصة كما اختاره صاحب المحرر، أم الفائت بالمرض وبالموت أيضا على وجهين؟ طيب المنذورات، يعني لو نذر مثلا صيام، رجل نذر صياما إن تمكن من قضائه ومات فهذا يقضى عنه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وإن مات قبل التمكن فهذا لا شيء عليه، مثل رجل قال: لله علي نذر أن أصوم يوم الخميس القادم أو يوم الاثنين القادم، ومات من الغد، فهذا لا شيء عليه لأنه لم يتمكن من الأداء. طيب وإن مر به الزمن المعين لكنه صادفه وهو معذور بعذر يبيح الفطر في رمضان ثم مات، مثل قال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم فمرض يوم الاثنين ثم مات يوم الثلاثاء. هنا أدرك الزمن المنذور لكنه معذور، فهنا أيضا لا شيء عليه. وأما إذا كان النذر مطلقا بأن قال لله علي نذر أن أصوم يوما مثل قاله الليلة، إذا غربت شمس غدا من الغد ومات يقضى عنه لأنه تمكن من الأداء ولم يفعل. فالحاصل أن النذر إذا نذر زمنا معينا، يعني من نذر زمنا معينا فإن مات قبل إدراك هذا الزمن فلا شيء عليه، واضح؟ وإن صادفه الزمن المعين وهو معذور فأيضا هذا لا شيء عليه. وإن تمكن من الأداء بأن صادفه الزمن المعين وهو قادر على الصيام فهذا يقضى عنه. وكذلك الحالة الرابعة إذا نذر نذرا مطلقا بأقل لله علي نذر أن أصوم يوما فهذا يقضى عنه إذا تمكن من إذا مضى زمن يتسع لهذا النذر، لأن الواجبات على الفور على الفور. فتبين بهذا أن النذر أن الإنسان إذا نذر فله كم حالة؟ 4 حالات: أن ينذر زمنا معينا ويموت قبل أن يدركه، مثل لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين ثم يموت يوم الأحد، فهذا لا شيء عليه لأنه لم يدرك الزمن. والحالة الثانية أن يدرك الزمن وهو معذور، يدرك الزمن وهو معذور بأن قال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين ثم يصادفه يوم الاثنين وهو مريض ويموت قبل برئه، فهذا أيضا لا شيء عليه. والحال الثالثة أن يصادفه الزمن وهو قادر على على الأداء فهذا يقضى عنه استحبابا. والحال الرابعة أن ينذر نذرا مطلقا غير معين بيقول لله علي نذر أن أصوم يوما، فهذا أيضا يقضى عنه إذا مضى زمن يتسع لهذا النذر بأن قال لله علي نذر أن أصوم يوما وبعد يوم أو يومين توفى مات، فهذا يقضى عنه لأنه تمكن من الأداء ولم يفعل. نعم. وقريب من هذه القاعدة مسألتان، والصحيح فيهما أنه يشترط إمكان الفعل. إحداهما إذا أحرم الإنسان وفي يده صيد فإنه يجب عليه إرساله فإن مات الصيد قبل التمكن من إرساله جزم الشيخ أبو محمد بعدم الضمان، وقد لبه عليه ابن عقيل في الوصول وقدمه عليه ابن عقيل في الوصول، وقال بعض الأصحاب يضمن. طيب، إذا أحرم الإنسان وفي يده صيد فإنه يجب عليه إرساله لأن المحرم ممنوع من تملك الصيد، لكن يزيل المحرم يده المشاهدة لا يده الحكمية. الإنسان إذا أحرم يمنع من الصيد، يجب عليه أن يزيل يده المشاهدة ولا يجب عليه أن يزيل يده الحكمية. مثال: إنسان أحرم في سيارته أرانب، نقول يجب عليه أن يزيل ملكه عنها لأن الأرنب صيد. طيب، إنسان أحرم وفي بيته أرانب، هذه يد إيش؟ حكمية، لا يجب عليه. إذن المحرم ممنوع من الصيد، لكن إذا أحرم فإنه يجب عليه أن يزيل يده إيش؟ المشاهدة التي بيدها الصيد، وأما اليد الحكمية فهذا لا يجب. لو تلف الصيد في هذه الحال، لو تلف الصيد يعني أتلفه، فإنه يجب عليه ضمانه لأنه يصدق عليه لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم بأنه قتل الصيد. الثانية إذا نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة فتلفت فهل يضمن أم لا؟ في المسألة روايتان، وقال جماعة منهم القاضي وأبو الخطاب ولو تمكن من الفعل نظرا إلى عدم تعيين مستحق كالزكاة وإلى تعلق الحق بعين معينة كالعبد الجاني. وأما أبو المعالي ابن منجى فقال إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان، وإلا فوجهان: إن قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا ضمن، وإن قلنا مسلك التبرع وإن قلنا مسلك التبرع لم يضمن. وقريب من القاعدة أيضا هذه مسألة إذا نذر أضحية أو صدق بدراهم معينة ثم تلفت. إذا نذر الأضحية بأن قال لله علي نذر أن أضحي بهذه الشاة، ثم تلفت هذه الشاة فهل يضمن أو لا يضمن؟ نقول في هذه الحال هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون تلفها بأمر سماوي من فعل الله عز وجل، يعني مرض، أصابها مرض، ماتت بصاعقة أو ما أشبه ذلك، فهنا لا ضمان عليه لأنه ليس منه تعد ولا تفريط. والحال الثانية أن يكون تلف هذه الأضحية بتعد منه أو تفريط، مثل وضع هذه الأضحية الشاة وضعها في البرد فهلكت من البرد، أو وضعها عند الباب فصدمتها سيارة، فهنا عليه الضمان لأنه مفرط. والحال الثالثة أن يتلفها آدمي، أن يكون التلف من آدمي أجنبي، فهذا إن أمكن تضمينه فإنه يضمن، وإن لم يمكن تضمينه فإن حكمه حكم ما لو تلفه بفعل الله. هذا كله هذا الكلام إذا لم تكن واجبة في ذمته قبل التعيين، فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنه يلزمه أن يضحي ببدلها مطلقا، مثل قال لله علي نذر أن أضحي هذه السنة، ثم شاهد شات قال أبضحي بهذه الشات ثم تلفت، هنا يضمن مطلقا لأن هذا الواجب قبل أن يعين. لكن شوفوا لاحظوا مسألتي، قال الإنسان لله علي نذر أن أضحي بهذه الشاة ثم تلفت بغير تعد ولا تفريط، فهنا لا ضمان عليه. إنسان آخر قال لله علي نذر أن أضحي ثم عين، هذا يجب عليه بدلها، وذلك لأنه لما قال لله علي نذر أن أضحي وجب في ذمته أضحية سليمة، كونه عينها أم لم يعينها هذا لا تألق له. فهمنا الفرق بين المسألتين؟ نعم. وقريب من القاعدة أيضا كذلك الدراهم، لو قال لله علي نذر أن أتصدق بهذه الدراهم في جيبه ثم تلفت من غير تعد ولا تفريط، مثل إنسان سرقها منها وغصبها، فلا شيء عليه. وإن قال لله علي نذر أن أتصدق بدراهم ثم أخرج مئة وقال سوف أتصدق بهذه وسرقت، يجب عليه ضمانها، وذلك لأن هذه المئة وجبت في ذمته قبل أن يعينها، وهذه مسائل دقيقة يجب التنبه لها. نعم. وقريب من القاعدة أيضا إذا وجب عليه حق فلم يؤدي حتى وجد ما لو كان موجودا حالة طيب الوجود. يقول المؤلف ذكر قاعدة، يقول إن قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا ضمن. النذر الآن يحذى الواجب بالنذر، يحذى به حذو الواجب بالفرض، الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بالفرض. فمثلا قال إنسان لله علي نذر أن أصلي نقول يجب عليه أن يصلي ركعتين وأن يصليهما قائما. إذا قال بصلي قاعد نقول لا. لماذا؟ نقول لأن هذا نذر، والنذر يحذى به حذو الواجب بالشرع، والواجب بالشرع أن الصلاة لا تجوز قاعدا إلا لا تصح صلاة القاعد إلا لضرورة. فهمين؟ فهذه قاعدة، وهي أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بالشرع. وعلى هذا فلو أن الإنسان قال لله علي نذر أن أضحي بأضحية، وقلنا الأضحية السنة، فإنه لا يجوز له أن يضحي إلا بما يجزئ في الأضحية الشرعا. لو قال مثلا يضحي شاة صغيرة لا تجزي أو مريضة ما يمكن. فهمين؟ طيب قال إنسان لله علي نذر أن أصوم نصف يوم إلى الظهر، نقول لا يجزي، لأنك لما قلت أصوم الصوم الشرعي من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. وقريب من هذه القاعدة أيضا إذا وجب عليه حق فلم يؤديه حتى وجد ما لو كان موجودا حالة الوجوب لمنع الوجوب، هل يمنع الوجوب أم لا؟ وذلك في مسائل، ومنها إذا جامع في رمضان، منها إذا جامع في رمضان ثم مرض لم تسقط عنه الكفارة، نص عليه الإمام أحمد. وكذلك إذا مات أو حاضت المرأة أو نفست، وأبدأ أبو الخطاب في الانتصار وجها أنها تسقط بالحيض والنفاس، بالحيض والنفاس والموت. وكذلك الجنون إذا منع طوافه والصحة. شوف الذي يقول لو كان من هذا، إذا وجب عليه حق فلم يؤدي حتى وجد ما لو كان موجودا حالة الوجوب لمنع الوجوب، هل يمنع الوجوب أم لا؟ يعني مثلا الإنسان جامع في نهار رمضان، والجماع في نهار رمضان موجب للكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة، لما جامع الآن استقر في ذمته إيش؟ كفارة. مرض الرجل، مرض ثم مات، هل تخرج من تركته الكفارة ولا لا؟ نعم تخرج، لأنه في حالة، لأنها وجبت عليه، وجبت عليه وهو صحيح. كذلك يقول أو حاضت المرأة أو نفست، وأبدأ أبو الخطاب في الانتصار وجها أنها تسقط بالحيض والنفاس والموت. كذلك مثل المرأة وجبت عليها كفارة ثم نفست، نقول هنا مانع من فعل الكفارة، لكن إذا طهرت تفعل الكفارة. طيب لو أن رجلا مثلا وجبت عادم، رجل عادم الهدي، عادم الهدي، الهدي واجب على المتمتع وعلى قارن، عادم الهدي ما الواجب في حقه؟ ها؟ الصيام. إذا عادم الهدي فإنه يجب عليه أن يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع. إنسان يوم العيد عادم الهدي ما وجد شيء، أو قبل ذلك عادم ما وجد شيء فصام، شرع في الصيام. لما شرع في الصيام في أول يوم صام، أول يوم، اليوم الثاني جاء رجل وأعطاه دراهم هدية، قال خذ هذه 1000 ريال هدية مني، أو خذ هذه الدراهم اشتري بها هديا، هل يلزمه أن ينتقل ويشتري الهدي أو يجوز له استمرار في الصيام؟ نقول يجوز له، على الصحيح يجوز له ماذا؟ أن يستمر، ويجوز له الرجوع، لأنه إذا رجع فقد رجع إلى الأصل، لأن الأصل ما هو؟ الهدي، والصيام بدل عنه، بدل عنه. لكن يعني من عدم الأصل ووجد البدل ثم شرع في البدل ووجد الأصل، هل يلزمه أن ينتقل إلى الأصل أو يجوز له أن يستمر في البدل؟ نقول يجوز، يجوز له أن يستمر ويجوز له أن يرجع. أما استمراره فلأنه شرع، وجه الاستمرار أنه شرع، ووجه جواز الرجوع إلى الأصل أنه هو الأصل، أنه هو الأصل. والسؤال هنا يرفع يده. نعم. وماذا نقول أن يضع عند الشخص بعض الإحراق؟ إيش؟ بعض الإحراق. إيه ما في بأس، إذا جعله وديعة عند شخص، مو معناته إنسان أحرم عنده صيد أرانب وحمام يطلقها، لا، يجب أن يزيل يده المشاهدة. يعني مثلا أنا أحرمت والسيارة فيها حمام وفيها أرانب، يجب في هذه الحال أن يرسل، أن يعطيها شخص ما يحرم وهي معه، لأن الصيد من محظورات الإحرام، وكون الصيد معه هذا وسيلة إلى قتله. نعم. إيش بيع؟ وهو في الحرم؟ لا، ما له بيع، لأن البيع مباشرة، هذا بالنسبة للمحرم، لكن بالنسبة للحرم الصحيح أنه يجوز بيع الصيد في الحرم. لا، ما ليس له بيع، لا يجعله مثلا عند شخص وديعة، أو عارية يجعله وديعة عند شخص يحفظه حتى يحل من إحرامه. إيش؟ ما هي؟ أي، لأنه ما تمكن من الأداء. فنحن أوجبنا الخير. ها؟ لا صحيح انه انها تجب عليه لان من الكفارات اقول من الكفارات ما الواجب في الكفاره ما هو العتق الاصل.